الفتح الإسلامي لمصر حتى سنة 70 للهجرة أو 689 للميلاد، كانت الفسطاط عاصمة مصر ومقر ولاتها المسلمين. لكن هذه العاصمة بدأت تتحرك قليلاً على أطراف النيل، وفي هذه السنة شيد الوالي 13 لمصر وهو عبد العزيز ابن مروان بن الحكم عاصمة جديدة لمصر إلى الجنوب من الفسطاط، وهي حلوان. نترك القاهرة خلفنا وعبرنا آخر أحيائها حي المعادي، منطلقين نحو مدينة حلوان. حلوان من الناحية الإدارية ومن الناحية العمرانية الآن هي جزء من القاهرة الكبرى، لكن هي من على أطراف القاهرة، وذهب إليها أول مرة عبد العزيز ابن مروان شقيق عبد الملك ابن مروان الخليفة الأموي المهم، وكان عبد العزيز واليا لفترة طويلة على مصر وأصيب بحالة مرضية، فجاء إلى حلوان للاستشفاء بها، ومن يومها صارت حلوان مشفى ومشتى للقاهريين. لكن حلوان تجاوزت صفة المشتى بالنسبة إلى عبد العزيز بن مروان وأصبحت مقرا لحكمه بعدما فشى الطاعون في الفسطاط، وأقام هنا منشآت ومساجد وأسواقا وقناطر تحمل إليها الماء من عيون المقطم. ويقال إن أشهر أبنائه وهو عمر بن عبد العزيز ولد في حلوان. جاء عبد العزيز ابن مروان إلى حلوان ليستشفي بها، وترتب على ذلك أن غرس فيها أشجار وأقام بها المزروعات، وتحولت حلوان من وقتها إلى حديقة وإلى مشفى وإلى مشتى لمن يريد أن يأتي إليها. وظلت حلوان على هذا النحو حتى توفي عبد العزيز ابن مروان. عبد العزيز ابن مروان ظل واليا في مصر لمدة 21 عاما، ويقال إن ابنه الخليفة عمر بن عبد العزيز قد ولد بها. هذه الرواية ليست مؤكدة لكن تقول بها بعض المصادر. عمر بن العزيز ولد في المدينة المنورة، وهذا واضح في نشأته، واضح في علاقاته، واضح في تأثره بمن حوله، واستفاد منهم يعني استفادة كبرى وضخمة في حياته. تذكر بعض الروايات أن عمر بن عبد العزيز ولد بمصر، وهذه رواية فيها ضعف، والأرجح والأقوى أنه ولد بالمدينة عام 61، ثم عين أبوه واليا على مصر عام 65 وبقي فيها 20 عاما. أيا كان مكان ولادة عمر بن عبد العزيز، فإن الأمر المتفق عليه أنه نشأ في المدينة المنورة برعاية أخواله من أبناء وأحفاد الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب. فأمه هي ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. عمر ياخد البنت يجوزها لابن عاصم يخلفه ليلى، ليلى تتزوج عبد العزيز بن مروان عشان يجي للدنيا عمر بن عبد العزيز. يعني كبداية مهمة في حياتنا قوي عشان نعرف ثمرة المراقبة في حياة الأب والأم، بتأثر في النشأ بأي شكل وبأي صورة. يعني جه عمر تربية ولا أروع من كده. أولا لما تشوف طفل أمه تدخل عليه تلاقيه بيعيط ولا إني أخاف الموت، ده طفل. ولما تلاقي طفل يقول لأمه إني أحب خالي عبد الله بن عمر، يعني لهذه الدرجة كان هذا التأثر. في المدينة تلقى عمر بن عبد العزيز العلم تحت إشراف وتوجيه عدد من علماء المدينة، وفي مقدمتهم صالح بن كيسان. كان صالح بن كيسان هو المسؤول الأول عن تعليمه وتهذيبه وتثقيفه بالمدينة، حتى أنه كان يراقبه في كل صغيرة وكبيرة ويهتم به. عمر بن عبد العزيز اتربى تربية في المدينة على أيدي فقهاء المدينة، وبالذات صالح بن كيسان، ويمكن كان موقف حلاقة شعره ده من أحسن المواقف اللي بشيد بها في الدنيا لأولادنا، انه يتاخر عن صلاه الجماعه، المربي يبعت بيقول له ده بيتاخر عشان بس المرجله تمشط له شعره، قال اذا اتاك كتابي فحلق له شعر راسه كله عشان يتادب ويعرف ان صلاه الجماعه مقدمه على السبسبه في المرايه. يعني مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما روي له عن سيرة جده عمر كان لهما تأثير كبير في شخصية عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز رحمه الله نشأ في المدينة المنورة بين أخواله من أبناء وأحفاد الفاروق عمر رضي الله عنه، واختلف إلى حلقات علماء المدينة ونهل من علمهم وتأدب بأدبهم، وكانت المدينة حاضرة العلم وكانت مأوى أئمته من التابعين. نعم، ومن طال عمره من الصحابة أيضا أدركهم عمر بن عبد العزيز الذي روى عن أنس بن مالك وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب وسهل بن سعد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وغيرهم، فلذلك يعني رسخت قدمه في العلم تتلمذ على أئمة الحديث والفقه. عمر بن عبد العزيز نشأ في المدينة المنورة حيث كان كبار الصحابة ما زال بعضهم موجود، وكان يختلف كثيرا في أوقاته إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وتقول بعض الروايات أنه كان يقول لأمه أريد أن أكون مثل خالي. أنا أرى أنه السر يسري، مش بقول عندنا علم الوراثة، أنا لا أستبعد أن يكون جين من سيدنا عمر الخطاب انتقل منه إلى عمر بن عبد العزيز من خلال بنت بنته، لا أستبعد. لم يكن غريبا في ضوء هذا العشق من عمر بن عبد العزيز للمدينة المنورة أن يختارها من بين المدن عندما خيره ابن عمه الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. عمر تولى المدينة في عهد الوليد، وأول ما ولي المدينة اشترط 3 شروط. الأول أن يعمل في الناس بالحق والعدل ولا يظلم أحدا ولا يجور على أحد. الثاني أن يسمح له بالحج في أول سنة لأنه كان لم يحج إلى ذلك الوقت رحمه الله. الثالث أن يسمح له بأن يخرج الغناء من المدينة وأن يبعده. فهذه الأمور الثلاثة أشعرت بأننا أمام والي يريد أن يقدم لهذه المدينة شيئا. كان لتعيينه واليا على المدينة صدى كبير بين أهلها وزوارها، فنعم بالأمن والاستقرار والعدل، وكانت سيرته في المدينة نموذجا مثاليا للحاكم المسلم. ميمون بن مهران يقول عن عمر بن عزيز أنه معلم العلماء، فهو عالم عندما تولى المدينة أراد أن يجعل من إمارة المدينة نموذجا للخلافة الراشدة، فبدأ بتكوين مجلس شورى من 10 في كبار الفقهاء والعلماء وفي كبار أهل الرأي في المدينة وفي عدد من أبناء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنجازات عمر بن عبد العزيز في المدينة المنورة كانت شاملة، فقد أقام فيها كثيرا من المنشآت وأعاد بناء وتوسعة المسجد النبوي الشريف. كما ترون هذا هو المسجد النبوي الشريف، وهذه هي القبة الخضراء التي تدل على هذا المسجد. في هذه المنطقة أتى خليفة عظيم جدا هو عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز طبعا هو كان عايش في الشام، ولكنه حينما تولى الخلافة وكان حينما أصبح أميرا على المدينة المنورة كان يطمح لكي يكتب اسمه في التاريخ، وقد كتب حينما قام بإعمار المسجد النبوي الشريف وتوسعة المسجد النبوي الشريف، وهي من التوسعات الكبيرة والمهمة ومن الإصلاحات المهمة في زمن عمر بن عبد العزيز للمسجد النبوي الشريف الذي أقف أمامه في هذه اللحظة. طلب عمر ممن أدركهم من الصحابة أن يدلوه على كل موقع صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ليبني مسجدا في موضعه، ومن بينها المساجد 7. في زمن الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه تعدى اهتمامه بعمارة المساجد المسجد النبوي الشريف. بالقرب من المسجد النبوي الشريف وتحديدا في المنطقة التي دارت فيها أحداث معركة الخندق الشهيرة أو معركة الأحزاب المعروفة في التاريخ، أقيمت في أماكن القيادة التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر وعمر ولعلي، ويقال أنه أيضا أقيم مسجدا صغيرا مكان أو يعني خاص بالسيدة فاطمة الزهراء. هذه المساجد تسمى المساجد السبعة. أكثر ما برز شخصية عبد العزيز وفي المدينة المنورة، فكان واليا على المدينة. شكل لجنة برئاسة ابن شهاب الزهري، وعهد إليها أن تدون السنة النبوية وكل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من كلام، وكل ما روي عنه من قول أو فعل أو وصف أو تقرير. لذلك إن بصمة عمر بن عبد العزيز في حقل العلم لا تقل عن بصمته في حقل العدل، لقد كان إماما رائدا في العلم وإماما رائدا في العدل. لكن كثيرين من ولاة بني أمية وفي مقدمتهم الحجاج الثقفي كانت تحرجهم سياسات عمر بن عبد العزيز، ويزعجهم انفتاحه على التيارات التي يرونها معادية لبني أمية، واستضافته كثيرا من أحفاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحواره مع الخوارج. ولذلك كثرت الوشايات به لدى الوليد بن عبد الملك، فاتخذ قرارا بعزله من ولاية المدينة ليعود إلى دمشق من دون أن يتولى أي منصب. أجندة عمر بن عبد العزيز السياسية والعسكرية واللوجستية تختلف كثيرا عن أجندات هؤلاء. إذا قيض لهم أن يضربوا حركات التمرد بيد من حديد سيصنعون ذلك، حتى وإن كان هذا على بركة من الدماء. لكن عمر بن عبد العزيز كان يتحسب، عمر بن عبد العزيز كان عنده نوع من التهيب أن يخوض أو أن يلغ في الدماء، حتى وإن كانت القوة العسكرية التي معه تضمن له ذلك. لما تولى الخلافة سليمان بن عبد الملك، جعل عمر بن عبد العزيز مستشارا ومعاونا له لما يعلمه من خصاله ومكانته. قربه سليمان عندما كان سليمان وليا للعهد، وذلك لنجابته وعلمه وصدقه وإخلاصه، ولأنه لم يوافق الوليد بعزل سليمان وتعيين ولده من بعده. كانت المفاجأة أن يعمد سليمان وهو على فراش الموت إلى إسناد الحكم لعمر بن عبد العزيز، وقدمه بذلك على إخوته الذين كانوا يعدون أنفسهم لهذا الأمر. أنا أعتقد أن تجربة عمر بن عبد العزيز في ولاية المدينة ما بين عامي 86 و93 قد أعطت انطباعا إيجابيا عن هذه الشخصية الفريدة، وجعلت سليمان يفكر في توليته الخلافة. عندما قربت الوفاة قال للرجاء بن حيوة: من أخلف بعدي؟ هل أخلف ولدي؟ قال: لا، خلف عمر بن عبد العزيز. تمت البيعة لعمر بعد وفاة سليمان عام 99 للهجرة أو 717 للميلاد، ليصبح بذلك الخليفة الأموي الثامن، وأخذت له البيعة في المسجد الأموي. لم يصل إلى الخلافة بتراتبية طبيعية، كانت الخلافة في أبناء عبد الملك ابن مروان، وكان قد ولي منهم الوليد وسليمان، وما زال ينتظر هشام ويزيد. فإقحام عمر بن عبد العزيز الذي جاء بناء على اقتراح رجاء بن حيوة كان في الواقع أمرا غير مقبول لدى أمراء بني أمية. بعدما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة رفض أن يقيم في مقر إقامة الخلفاء الذي عرف باسم قصر الخضراء في دمشق، واختار أن يظل في بيته الصغير، وفي موقع هذا البيت أقيمت مدرسة فيما بعد. نحن الآن أمام معلم تاريخي مهم جدا في مدينة دمشق، وهو المدرسة السمسياطية أو الشمسياطية، عرفت كمدرسة طبعا في العصر المملوكي، لكن قبل ذلك على ما ذكرت المصادر أن عمر بن عبد العزيز كان يقيم في هذا المكان، وهو لصيق للجامع الأموي من جهة باب الكلاسة أو باب النطفانيين. طبعا هذا المكان تحول فيما بعد إلى وقف على الفقراء، ثم تحول إلى معهد للعلوم الشرعية، وحاليا هو دار للعجزة. رغم أن فترة ولاية عمر بن عبد العزيز لم تزد على 2 و5 أشهر، كانت نموذجا فريدا للحكم الرشيد، وهذا يفسر وصفه بخامس الخلفاء الراشدين. هو من أعظم المصلحين في تاريخ البشرية كلها، ولذلك عده المسلمون خامس الخلفاء الراشدين. عمر بن عبد العزيز عد العلماء المجتهدون فهو أحدهم، وبالاتفاق أنه مجدد القرن الأول، وإذا عد المصلحون الاجتماعيون فهو إمام من أئمتهم، وإذا عد العباد الزهاد فهو من أساتذتهم، وإذا عد الحكام السياسيون الإداريون اللامعون فهو في الذروة منهم، فكان رجلا متعدد المواهب. عمر بن عبد العزيز شكل مجلس الشورى لكي يعيد إلى الدولة الإسلامية النهج الشوري الذي كان في عهد الخلفاء الراشدين. يعني قبل أن تتحول الدولة في عصر الأمويين إلى ملك عضوض، كان الفارق بين الملك العضوض وبين الخلافة الراشدة هو النظام الشوري. عمر بن عزيز كان، وذلك نحن نسميه ضمير الأمة وخامس الراشدين، لأنه الذي أعاد وصل الخلافة الأموية بالخلافة الراشدة عن طريق هذه الشورى. في الفترة القصيرة التي تولى فيها عمر بن عبد العزيز الخلافة، أجرى كثيرا من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية في مختلف الميادين، وألغى الامتيازات التي استأثر بها أمراء بني أمية. ما كانش عنده رغبة في الاستكثار من الثروات، يعني كان يضرب الطبقات الاقتصادية الطفيلية أو الطبقات الاقتصادية التي تحوز الأموال الكثيرة، ولعلنا لم ننسى هنا أنه سارع بمصادرة أموال سليمان بن عبد الملك بعد وفاته وردها إلى بيت المال. هذه السياسات المالية لم تكن محل رضا ولم تكن موضع قبول من الكثرة المطلقة من الفرعين معا، كما أقول الفرع السفياني والمرواني. ومن المظالم التي ردها عمر بن عبد العزيز إلى أصحابها كنيسة في دمشق صادرها من سبقه من بني أمية. هذا باب توما، أحد أبواب دمشق المشهورة، طبعا يقع على سور دمشق. نجد في جهة أخرى مكانا كان عبارة عن كنيسة تدعى كنيسة توما على ما قيل. هذه الكنيسة قد سلبت من المسيحيين أو أصابها زلزال على حسب الروايات التاريخية، وأعادها إليهم عمر بن عبد العزيز. طبعا أهل الذمة نالوا حقوقهم ومكانتهم ومارسوا نشاطاتهم بحرية في عهد عمر بن عبد العزيز. إصلاحات عمر بن عبد العزيز أشاعت الرخاء والعدل في البلاد، لكن مثل هذه السياسات وإن لقيت ترحيبا وارتياحا من عامة الناس، فإنها أدت إلى غضب ذوي المصالح من بني أمية وغيرهم. من البدع التي رآها أن الأموال التي كانت مملوكة للأمة ولبيت مال المسلمين تحولت إلى إقطاعات لأمراء بني أمية، فصادر أموال بني أمية. أولا هو بدأ بنفسه، الملك الذي ورثه والأملاك التي ورثها قال أن أهلي أقطعوني ما لا أستحق، فرده إلى بيت المال. ثم بدأ بزوجه الحلي والمصاغ الذي كان عندها رد إلى بيت المال، ثم بدأ بأمراء بني أمية، ثم بدأ بالظلمة في الدولة، فكان يرد المظالم إلى أهلها، يرد المظالم إلى بيت مال المسلمين. عمر بن عبد العزيز من حيث تكوينه الثقافي والأخلاقي لا يتماشى مع المنظومة الأموية بفرعيها، سواء الفرع السفياني أو الفرع المرواني. من المألوف في مثل هذه الأحوال أن يقاوم هؤلاء أي إصلاح يمس مكاسبهم، وأن تزداد المكائد إلى حد قد يفوق طاقة البشر على الاحتمال، وقد تكون نهاية صاحب الإصلاحات الغيلة أو الموت المبكر. وأيا كان السبب في حال عمر بن عبد العزيز، فإنه فارق الحياة وهو في الأربعين من عمره. لا نملك أدلة على أن أمراء بني أمية تسببوا في قتل عمر بن عبد العزيز، ولكن لا نملك أيضا تفسيرا كيف يموت شاب في الأربعين من عمره في فورة نشاطه وإقباله وحماسه وهمته. العجيب أن هذه الإنجازات الهائلة في دولة مترامية الأطراف من حدود الصين وأقاصي السند والهند إلى جنوب فرنسا والمحيط الأطلسي وأواسط إفريقيا، لرأينا عجبا، فقد كانت خلافته أقل من 3 سنوات وحق هذا الإنجاز الهائل. المثل الذي يضربه عمر بن عبد العزيز في سيرته يؤكد أن الإصلاح ممكن، لكنه يتطلب إرادة قوية وتضحيات كبيرة، وهذه تجربة لا تقتصر على عمر، بل هي صالحة لكل مكان وزمان.